عندي معنى خروجي، ما عندي معنى خروجي فخرية ولا ما هي اللعنة الصغرى ما لفظها واللعنة الكبرى ما لفظها. غير ولد شيخ التكفير العين للكفار النصارى يعني كيف؟ النصارى هل يجوز تكفير العين لها؟ موجودين الآن أقرأ هذه السؤال الجميل سمعنا يا شيخ أنت اسمعني يا رام يجوز لعن المسلم الظالم بعينه المسلم الظالم بعينه تأديبا وتربية